وما كانوا مهتدين للتجارة عارفين بها، وهو استئناف فيه معنى التعجب، كأنه قيل ما أخسرهم. وإما نرينك بعض الذي نعدهم من العذاب أو نتوفينك قبل عذابهم فإلينا مرجعهم. جوابه نتوفينك وجوابه نرينك محذوف، أي وإما نرينك بعض الذي نعدهم في الدنيا فذاك، أو نتوفينك قبل أن نريكه فنحن نريكه في الآخرة. ثم الله شهيد على ما يفعلون. ذكرت الشهادة والمراد مقتضاها وهو العقاب، كأنه قيل ثم الله معاقب على ما يفعلون، وقيل ثم هنا بمعنى الواو. ولكل أمة رسول، يبعث إليهم لينبههم على التوحيد ويدعوهم إلى دين الحق، فإذا جاء رسولهم بالبينات فكذبوه ولم يتبعوه قضي بينهم بين النبي ومكذبيه بالقسط بالعدل، فأمجي الرسول. وهم نقول للذين أشركوا مكانكم، أي الزموا مكانكم لا تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم، أنتم أكد به الضمير في مكانكم لسده مسد قوله الزموا، وشركاؤكم عطف عليه، فزيلنا ففرقنا بينهم وقطعنا أقرانهم والوصل التي كانت بينهم في الدنيا. وقال شركاؤهم من عبدوه من دون الله من أولي العقل أو الأصنام ينطقها الله عز وجل، ما كنتم إيانا تعبدون، إنما كنتم تعبدون الشياطين حيث أمروكم أن تتخذوا لله أندادا فأطعتموهم، وهو قوله ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم، لا إلى قوله بل كانوا يعبدون الجن في سورة سبأ. متابع. فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم، أي كفى الله شهيدا وهو تمييز، إن كنا عن عبادتكم لغافلين. إن مخففة من الثقيلة واللام فارقة بينها وبين النافية، هنالك في ذلك المكان أو في ذلك الوقت على استعارة اسم المكان للزمان، تبلو كل نفس تختبر وتذوق ما أسلفت من العمل فتعرف كيف هو، أقبيح أم حسن، أنافع أم ضار، أم قبول أم مردود. وقال الزجاج تعلم كل نفس ما قدمت. تتلو حمزة وعلي أي تتبع ما أسلفت أو تتبع ما أسلفت، لأن عمله هو الذي يهديه إلى طريق الجنة أو النار، أو تقرأ في صحيفتها ما قدمت من خير أو شر كذا عن الأخفاش. وردوا إلى الله مولاهم الحق ربهم الصادق في ربوبيته، لأنهم كانوا يتولون ما ليس لربوبيته حقيقة، أو الذي يتولى حسابهم وثوابهم العدل الذي لا يظلم أحدا. وضل عنهم ما كانوا يفترون، وضاع عنهم ما كانوا يدعون أنهم شركاء لله، أو بطل عنهم ما كانوا يختلقون من الكذب وشفاعة الآلهة. قل من يرزقكم من السماء، قل من يرزقكم من السماء بالمطر والأرض بالنبات، أمن يملك السمع والأبصار، من يستطيع خلقهما وتسويتهما على الحد الذي سويا عليه من الفطرة العجيبة، أو من يحميها من الآفات مع كثرتها في المدد الطوال، وهما لطيفان يؤذيهما أدنى شيء ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي أي الحيوان والفرخ والزرع والمؤمن والعالم من النطفة والبيضة والحب والكافر والجاهل وعكسها. ومن يدبر الأمر، ومن يدبر الأمر، ومن يلي تدبير أمر العالم كله جاء بالعموم بعد الخصوص، فسيقولون الله، فسيجيبونك عند سؤالك أن القادر على هذه هو الله. فقل أفلا تتقون، الشرك في العبودية إذ اعترفتم بالربوبية. فذلكم الله أي من هذه قدرته هو الله ربكم الحق الثابت ربوبيته ثباتا، ثباتا لا ريب فيه لمن حقق النظر. فماذا بعد الحق إلا الضلال أي لا واسطة بين الحق والضلال، فمن تخطى الحق وقع في الضلال. فأنى تصرفون عن الحق إلى الضلال وعن التوحيد إلى الشرك. كذلك مثل ذلك الحق صوتا عاليا جدا ستفزع، ثم إذا استمر بك الفزع ستموت. نعم، فهي أولها فزع وآخرها ماذا؟ الصعق الموت. الصعق الموت. نعم، مجرد الخوف، خوف شديد، خوف شديد من شدة الصوت العالي. ولكن شيخ في الحديث عن عندما النبي صلى الله عليه وسلم يرى موسى، لا، حديث الصعق يوم القيامة هذا صعق آخر باتفاق أهل العلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام يصعق الناس يوم القيامة، هذا في يوم، هذا صعق بعد البعث. وكيف ما الفرق؟ يصعق يعني يغشى عليهم، ليس يموتون، لا موت بعد البعث، يغشى عليهم. يصعق الناس يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجل موسى باطشا بقيمة قائم العرش، فلا أدري أفاق قبلي

صنع الله أتقن الله في الكون، صنع الله لا يعني مسألة فيها خلاف، صنع الله الذي أتقن كل شيء، أحكم إنه خبير بما تفعل، صنع الله نصب على المصدر أتقن كل شيء أي أحكم إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة شيخ نعم نذكر شيء يعني كنت في الجامعة نعم. في جيولوجيا درسنا أن التحتاني في الجبال يعني أكبر أكبر من الجبال، ولكن طبقات الأرض تجعلها تتحرك طبقات الأرض سبحان الله كيف كيف شيخ طبقات الأرض يعني تحت تحت الأرض هم يقول جبل وتد نعم. الله وصف الجبل ده وتد نعم. فما فوق الأرض أقل بكثير مما تحت الأرض، ممكن تحت الأرض أضعف ما فوق الأرض خمسة أو ستة أضعاف، هذا معنى الوتد. هو يقول طبقات الأرض نعم. تجعل الجبال تتحرك تتحرك ولكن بميزان لأن لما كانت هذه الوتد يعني الطبقات كانت تتحرك كثير وتسبب زلزال كثير جدا فالجبال رواسي تثبت الأرض كما قال الله تعالى وجعلنا الجبال رواسي نعم. من جاء بالحسنة فله خير منها. لما تكلم عن علامات القيامة ذكر أحوال الناس يوم القيامة، من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة. من جاء يوم القيامة بالحسنة فله خير منها، له ثواب عظيم، وأعظم الحسنة كلمة الإخلاص وشهادة أن لا إله إلا الله، فله خير منها. قال ابن عباس فمنها يصل الخير إليه، يعني له من تلك الحسنة خير يوم القيامة. كذب المكذبون أو ولكل أمة من الأمم يوم القيامة رسول تنسب إليه وتدعى به، فإذا جاء رسولهم الموقف ليشهد عليهم بالكفر والإيمان قضي بينهم بالقسط وتابع وهم لا يظلمون وهم لا يظلمون لا يعذب أحد لا يعذب أحد بغير ذنبه. ولما قال وإما نرينك بعض الذي نعدهم أي من العذاب استعجلوا لما وعدوا من العذاب من العذاب فنزل ويقولون متى هذا الوعد أي وعد العذاب إن كنتم صادقين. أن العذاب نازل وهو خطاب منهم للنبي والمؤمنين. أعيد من عند ويقولون متى هذا الوعد أي وعد العذاب إن كنتم صادقين. أن العذاب نازل وهو خطاب منهم للنبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمؤمنين. قل يا محمد لا أملك لنفسي ضرا من مرض أو فقر ولا نفعا من صحة أو غنى إلا ما شاء الله استثناء منقطع أي ولكن ما شاء الله من ذلك كائن فكيف أملك لكم الضرر وجلب العذاب. لكل أمة أجل لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. لكل أمة وقت معلوم للعذاب مكتوب في اللوح، فإذا جاء وقت عذابهم لا يتقدمون ساعة ولا يتأخرون فلا تستعجلوا. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه والعياذ بالله عز وجل

فكذلك حقت كلمة ربك متابع على الذين فسقوا تمردوا في كفرهم وخرجوا إلى الحد الأقصى فيه أنهم لا يؤمنون. بدل من الكلمة أي حق عليهم انتفاء الإيمان أو حق عليهم كلمة الله أن إيمانهم غير كائن أو أراد بالكلمة العدة بالعذاب وأنهم لا يؤمنون تعليل أي لأنهم لا يؤمنون. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده إنما ذكر ثم يعيده وهم غير مقرين بالإعادة لظهور برهانها جعل أمرا مسلما على أن فيهم من يقر بالإعادة أو يحتمل إعادة غير البشر كإعادة الليل والنهار وإعادة الإنزال والنبات. قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده أمر نبيه بأن ينوب عنهم في الجواب يعني أنهم لا تدعهم مكابرتهم أن ينطقوا بكلمة الحق فكلم عنهم فأنا تؤفكون فكيف تصرفون عن قصد السبيل. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق يرشد إليه. قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أن يهدى يقال هداه للحق وإلى الحق فجمع بين اللغتين ويقال هدى بنفسه بمعنى اهتدى كما يقال شرى بمعنى اشترى ومنه قراءة حمزة وعلي. أما لا يهدي بمعنى يهتدي لا يهدي بفتح الياء والهاء وتشديد الدال مكي وشامي وورش وبإشمام الهاء فتحة أبو عمرو وبكسر الهاء وفتح الياء عاصم غير يحيى والأصل يهتدي وهي قراءة عبد الله فأدغمت التاء في الدال وفتحت الهاء بحركة التاء أو كسرت لالتقاء الساكنين وبكسر الياء والهاء وتشديد الدال يحيى لإتباع ما بعدها وبسكون الهاء وتشديد الدال مدني غير ورش والمعنى أن الله وحده هو الذي يهدي للحق بما ركب في المكلفين من العقول وأعطاهم من التمكين للنظر في الأدلة التي نصبها لهم وبما وفقهم وألهمهم ووقفهم على الشرائع بإرسال الرسل. فهل من شركائكم الذين جعلتم أندادا لله أحد يهدي إلى الحق مثل هداية الله. ثم قال أفمن يهدي إلى الحق أحق بالاتباع أما لا يهدي أي لا يهتدي بنفسه أو لا يهتدي غيره إلا أن يهديه الله. وقيل معناه أما لا يهتدي من الأوثان إلى مكان فينتقل إليه إلا أن يهدي أو يهدي إلا أن ينقل أو لا يهتدي. ولا يصح منه الاهتداء إلا أن ينقله الله من حاله إلى أن يجعله حيوانا ناطقا فيهديه. فما لكم كيف تحكمون بالباطل حيث تزعمون أنهم أنداد الله وما يتبع أكثرهم في قولهم للأصنام إنها آلهة وإنها شفعاء عند الله. والمراد بالأكثر الجميع إلا ظنا بغير دليل وهو اقتداؤهم بأسلافهم ظنا منهم أنهم مصيبون. إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الظن لا يغني من الحق وهو العلم شيئا في موضع المصدر أي إغناء. إن الله عليم إن الله عليم بما يفعلون من اتباع الظن وترك الحق. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله أي افتراء من دون الله والمعنى وما صح وما استقام أن يكون مثله في علو أمره وإعجازه مفترى. ولكن كان تصديق الذي بين يديه وهو ما تقدمه من الكتب المنزلة وتفصيل الكتاب وتبيين ما كتب وما فرض من الأحكام والشرائع من قوله كتاب الله عليكم في سورة النساء وتابعه لا ريب فيه من رب العالمين داخل في حيز الاستدراك كأنه قال ولكن كان تصديقه تفصيلا منتفيا عنه الريب كائنا من رب العالمين. ويجوز أن يراد ولكن كان تصديقا من رب العالمين وتفصيلا منه لا ريب في ذلك فيكون من رب العالمين متعلقا بتصديقه وتفصيل ويكون لا ريب فيه اعتراضا كما تقول زيد لا شك فيه كريم. أم يقولون افتراه بل أيقولون اختلقه قل إن كان الأمر كما تزعمون فأتوا أنتم على وجه الافتراء بسورة مثله أي شبيهة به في البلاغة وحسن النظم فأنتم مثلي في العربية. وادعوا من استطعتم من دون الله أي وادعوا من دون الله من استطعتم من خلقه للاستعانة به على الإتيان بمثله إن كنتم صادقين أنه افتراه. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآن في بديهة السماع قبل أن يفقهوه ويعلموا كنه أمره، وقبل أن يتدبروه ويقفوا على تأويله ومعانيه، وذلك لفرط نفورهم عما يخالف دينهم وشرادهم عن مفارقة دين آبائهم. ومعنى التوقع فيه ولما يأتيهم تأويله أنهم كذبوا به على البديهة قبل التدبر ومعرفة التأويل تقليدا للآباء، وكذبوه بعد التدبر تمردا وعنادا، فذمهم بالتسرع إلى التكذيب قبل العلم به، وجاء بكلمة التوقع ليؤذن أنهم علموا بعد علو شأنه وإعجازه لما كرر عليهم التحدي وجربوا قواهم في المعارضة وعرفوا عجزهم عن مثله فكذبوا به بغيا وحسدا. كذلك مثل ذلك التكذيب كذب الذين من قبلهم، يعني كفار الأمم الماضية، كذبوا رسلهم قبل النظر في معجزاتهم وقبل تدبرها عنادا وتقليدا للآباء. ويجوز أن يكون معنى ولما يأتهم تأويله ولم يأتهم بعد تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب، أي عاقبته حتى يتبين لهم أهو كذب أم صدقه، يعني أنه كتاب معجز من جهتين، من جهة إعجاز نظمه ومن جهة ما فيه من الإخبار بالغيوب، فتسرعوا إلى التكذيب به قبل أن ينظروا في نظمه وبلوغه حد الإعجاز، وقبل أن يجربوا إخباره بالمغيبات وصدقه وكذبه. فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين، فانظروا كيف كان عاقبة الظالمين، والعياذ بالله عز وجل. ومنهم من يؤمن به، بالنبي أو بالقرآن، أن يصدق به في نفسه ويعلم أنه حق ولكن يعاند بالتكذيب. ومنهم من لا يؤمن به، لا يصدق به ويشك فيه أو يكون للاستقبال، أي ومنهم من سيؤمن ومنهم من سيصر وربك أعلم بالمفسدين، بالمعاندين أو المصرين. وإن كذبوك، وإن تموا على تكذيبك ويئست من إجابتهم، فقل لي عملي، جزاء عملي، ولكم عملكم، جزاء أعمالكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء منكم، في سورة الأعراف. أوأمن أهل القرى، أيضا في سورة الأعراف. الآن على إرادة القول. أعيد من عند أفأمن أهل القرى، في سورة الأعراف. أوأمن أهل القرى، أيضا في سورة الأعراف. الآن على إرادة القول، أي قيل لهم إذا آمنوا بعد وقوع العذاب، الآن آمنتم به وقد كنتم به تستعجلون، أي بالعذاب تكذيبا واستهزاء. آلان بحذف الهمزة التي بعد اللام وإلقاء حركتها على اللام نافع. ثم قيل للذين ظلموا، عطف على قيل المضمر قبل الآن متابع. ذوقوا عذاب الخلد، أي الدوام. هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون، من الشرك والتكذيب. ويستنبئونك، ويستخبرونك فيقولون، ويستخبرونك فيقولون أحق هو، وهو استفهام على جهة الإنكار والاستهزاء، والضمير للعذاب الموعود. قل يا محمد إي وربي، نعم والله، إنه لحق، إن العذاب كائن لا محالة، والعياذ بالله عز وجل. وما أنتم بمعجزين، بفائتين العذاب وهو لاحق بكم لا محالة. ولو أن لكل نفس ظلمت كفرت وأشركت، وهو صفة لنفس، أي ولو أن لكل نفس ظالمة ما في الأرض، ما في الدنيا اليوم، من خزائنها وأموالها لافتدت به، لجعلته فدية لها، يقال فداه فافتدى، ويقال افتداه أيضا بمعنى فداه. وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وأظهروها من قولهم أسروا الشيء إذا أظهره، أو أخفوها عجزا عن النطق لشدة الأمر، فأسروا من الأضداد. وقضي بينهم بالقسط، بين الظالمين والمظلومين، دل على ذلك ذكر الظلم، وهم لا يظلمون. ثم أتبع ذلك الإعلام بأن له الملك كله بقوله ألا إن لله ما في السماوات والأرض، فكيف يقبل الفداء، وأنه المثيب المعاقب، وما وعده من الثواب أو العقاب فهو حق، لقوله ألا إن وعد الله، بالثواب والعقاب حق كائن. ولكن أكثرهم لا يعلمون، هو يحيي ويميت، هو القادر على الإحياء والإماتة، لا يقدر عليهما غيره، وإليه ترجعون، وإلى حسابه وجزائه المرجع، فيخاف ويرجى. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم أي قد جاءكم كتاب جامع لهذه الفوائد من موعظة وتنبيه على التوحيد، والموعظة التي تدعو إلى كل مرغوب وتزجر عن كل مرهوب. فما في القرآن من الأوامر والنواهي داع إلى كل مرغوب وزاجر عن كل مرهوب، إذ الأمر يقتضي حسن المأمور به فيكون مرغوبا، وهو يقتضي النهي عن ضده وهو قبيح، وعلى هذا في النهي. وشفاء لما في الصدور، أي صدوركم من العقائد الفاسدة، وهدى من الضلالة، ورحمة للمؤمنين، لمن آمن به منكم. قل يا محمد بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. أصل الكلام بفضل الله وبرحمته فليفرحوا بذلك، فليفرحوا، والتكرير للتأكيد والتقرير، وإيجاب اختصاص الفضل والرحمة بالفرح دون ما عداهما من فوائد الدنيا، فحذف أحد الفعلين لدلالة المذكور عليه، والفاء داخلة لمعنى الشرط، كأنه قيل إن فرحوا بشيء فليخصوهما بالفرح، أو بفضل الله وبرحمته فليعتنوا فبذلك فليفرحوا، وهما كتاب الله والإسلام. وفي الحديث من هداه الله للإسلام وعلمه القرآن ثم شكى الفاقه كتب الله الفقر بين عينيه إلى يوم يلقاه، والعياذ بالله عز وجل. في الحاشية واحد رواه أبو القاسم بن بشران في أماليه وقرأ الآية. عيد، في الحاشية رواه أبو القاسم بن بشران في أماليه. هنا انتهت الحاشية. متابع، وقرأ الآية. إذن وقرأ الآية ليس من كلام أبي القاسم ابن بشران في أماليه، وإنما هي متابعة للشرح وما ذكرته، متابع بعون الله عز وجل في الشرح. وقرأ الآية هو خير مما يجمعون، وبالتاء شامي، فلتفرحوا. يعقوب، قل أرأيتم، أخبروني ما أنزل الله لكم من رزق، منصوب بأنزل أو بأرأيتم، أي أخبروني، فجعلتم منه حراما وحلالا فبعضتموه وقلتم هذا حلال وهذا حرام، كقوله ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، في سورة الأنعام. نعم، الأرزاق تخرج من الأرض، ولكن لما نيطت أسبابها بالسماء نحو المطر الذي به تنبت الأرض، أو الذي تنبت الأرض النبات، والشمس التي بها النضج، وينع الثمار، أضيف إنزالها إلى السماء. قل الله أذن لكم